قال الملك إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. ولها شواهد، فهذه رؤيا نعمل بها لأن لها شواهد من السنة. أما إذا لم يكن لها شواهد لا من السنة ولا من الواقع فلا نعمل بها. من الواقع ما حصل لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين قتل في اليمامة، فمر به أحد العسكر فأخذ درعه وذهب به إلى رحله في أقصى الجند ووضع عليه برمة، يعني قدرا من الخزل، فرأى أحد أصحاب ثابت بن قيس ثابتا في المنام وأخبره بأنه مر به رجل وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في أقصى الجيش وحوله فرس تستن، وأوصاه أيضا بوصية في ماله. فلما أصبح الرجل أخبر خادم الوليد، فذهبوا إلى الوصف الذي ذكرهم ووجدوا الدرع تحت البرمة وحوله فرس نستن، وأبلغ أبا بكر بوصيته فنفذها. فهذه لها قرائن. وحدثني شخص أنه استأجر بيتا لمدة طويلة وتوفي، فلما توفي جاء أهل البيت وقالوا للورثة إن مدة الإجارة تمت، فقالوا أبدا ما تمت المدة طويلة، نعرف، يقول لنا وأبونا إنها طويلة. قالوا هات المكتب، هات الوثيقة. فبحثوا عنها في الدفاتر والأوراق ما وجدوها، فرأى أحدهم أباه في المنام وقال له إن الوثيقة في أول صفحة من الدفتر الفلاني، لكن الورقة لصقت إيش بالجلادة. يقول فلما أصبحنا ونظرنا للدفتر الذي عينه وحاولوا أن الصفحة تنفصل عن الجلادة فوجدوا المكتب هناك. هنا. وهذه كثير ما يقع، لكن لا بد من شاهد. نعم انت خمسة. نعم ايش نعم اي نعم سيأتي إن شاء الله التفصيل فيها، بس أجي واحد المبتدع فيها تفصيلات إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الراوي الذي ينقل الخبر لا بد له من شروط. الأول الإسلام، فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. وظاهر قول المؤلف إلا المتأول أن صاحب البدعة إذا كان متأولا ولو كانت مكفرة فإن روايته تقبل لأنه متأول معذور بتأوله. والثاني التكليف، متى حال الأداء، أن يكون بالغا عاقلا حال الأداء. أما حال التحمل فلا يشترط لها التكليف لكن يشترط لها العقل. ولهذا نقبل ما رواه المميز إذا أداه في حال إيش؟ في حال بلوغه، ولكننا لا نقبل ما رواه المجنون ولو أداه في حال عقله، لأنه لا يمكن أن يضبط ما سمع. والثالث الضبط سماعا وأداء، يعني يكون إنسان ضابطا، والضابط هو الذي تكون إصابته أكثر من خطأ، وإذا كانت أقل بكثير فهو تام الضبط. وإذا كان ضبطه وخطأه سواء فهو غير مقبول، وإذا كان خطأه أكثر فهو غير مقبول. فالأقسام كم؟ خمسة. أولا إذا غلب ضبطه على عدم الضبط مقبول ولا لا؟ نعم. لكن إذا كان خطأه كثيرا فإنه لا يكون تام الضبط، وإذا كان خطأه قليلا كان تام الضبط. ومن تساوى ضبطه وخطأه لم يقبل، ومن كان خطأه أكثر نعم لم يقبل، ومن كانت إصابته أقل بكثير من خطأه فهو أيضا لا يقبل، لأنه شديد الضعف. لكن ما معنى قوله سماعا وأداء؟ المعنى أنه عند السماع يكون ضابطا بحيث يتلقى الحديث عن المحدث به في حال استيقاظ وانتباه. أما إذا كان المحدث يحدث وهذا رأسه على صدره ينعس فهذا غير ضابط، غير ضابط عند السماع ولا عند التحمل؟ نعم، ولا عند الأداء؟ عند السماع. هذا لا نقبل خبره. فإذا عرف أن هذا الرجل كلما حضر مجلس الحديث استوفاه بالنعاس ثم صار يروي عن هذا الشيخ الذي يعطل المجلس ويقول حدثنا فلان وهو نصف نوم، هل نقبل منه؟ لا. نعم، لأنه ليس ضابطا حين السماع. طيب، حين الأداء أيضا لابد أن يكون ضابطا. فأما إذا كان يخطئ كثيرا، يعني هو عند التحمل جيد ومنصت ومستيقظ تماما لكنه سريع النسيان، عند الأداء يخطئ كثيرا، هذا لا يقبل لأنه ليس بضابط. متى؟ عند الأداء فلا يقبل. والرابع العدالة من العدل وهو الاستقامة. فمن هو العدل؟ العدل له ضابط وهو من استقام دينه ومرؤته، من استقام دينه ومرؤته. وإن شئت فقل من استقام في دينه ومرؤته. فمستقيم الدين هو الذي يفعل الواجبات ويدع المحرمات، يفعل الواجبات ويدع المحرمات. مستقيم المروءة ألا يخالف ما ينتقده، ألا يفعل ما ينتقده الناس فيه، ألا يفعل ما ينتقده الناس فيه. وعلى هذا فالمروءة تختلف باختلاف الأزمان، باختلاف الأمكنة، باختلاف الأمم. رب شيء مخالف للمروءة في بلد وهو غير مخالف للمروءة في بلد آخر، أليس كذلك؟ وربما شيء يخالف المروءة بالنسبة للشخص دون آخر. المهندس يلبس بنطلون وينتقد، لا ينتقد ولا لا؟ ما ينتقد. شيخ كبير نعم لبس بنطلون ينتقد. الأول لم يفعل ما يخدم المروءة، والثاني فعل ما يخدم المروءة. واضح؟ إذن المسألة المروءة تختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأزمان نعم واختلاف الأمم، لكن لا بد أن لا يفعل ما يخرم المروءة، فإن فعل ما يخرم المروءة فليس بعدل. ولكن هكذا أطلق الفقهاء، ولكنها في الواقع يحتاج إلى أن نحكم على كل شخص بعينه. قد يكون لا يبالي بالمروءة ولا يهتم، يلبس ما شاء وإذا انفسح فاصنع ما شاء، لكن في مسألة نقل الأخبار يتحرى تماما وهو ضابط. فمثل هذا لا ينبغي أن يرد خبره، يقال هذا صحيح أن الرجل غير مؤدب لكن خبره ما في شيء. واضح؟ طيب، إذن من هو عادل؟ من استقام في دينه ومرؤته. قال فلا يقبل، يعني الخبر من فاسق. الفاسق هو الذي فعل الكبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة، هذا فاسق لأنه خارج عن طاعة الله، إلا ببدعة، يعني إلا إن كان ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي، يعني معناها أنه إذا كان فاسقا ببدعة لكنه متأول غير معاند فإنه يقبل خبره، لأننا لو رددنا أخبار من فسقوا بالبدعة متأولين لرددنا كثيرا من الأحاديث، لأن من الرواة من هو مبتدع لكن بدعة لا تكفره، مثل عنده بعض التشيع، عنده بعض الخروج على الأئمة، عنده بعض التأويلات في الصفات، نعم هذا وإن فسقناه لكنه في حال تأوله لا يكون فاسق، يعني هذا هو الذي أداه إلى الاجتهاد. ونحن نعرف أن هذا الرجل يريد الخير ويحب الخير للأمة لكن اجتهد فأخطأ، ولهذا قال إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي وهو الصحيح، قال والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة، عنه يعني عن الإمام أحمد، المجهول في شرط منها يقول لا يقبل، وهذا هو الصحيح أن المجهول لا يقبل خبره حتى يتبين أمره، كما أن الفاسق لا يقبل خبره حتى يتبين أمره، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فإذا كان خبر الفاسق لا يقبل ولا يرد حتى يتبين فالمجهول أيضا من باب أولى أن لا يقبل ولا يرد حتى يتبين. قال وعنه إلا في العدالة، إذا كان مجهول العدالة فإننا نقبله كمذهب أبي حنيفة، وهذا يرمي إلى هل الأصل في المسلمين العدالة أو الأصل الفسق، بعض العلماء يقول الأصل عدالة لأن المسلم ظاهر أنه ملتزم، وبعضهم يقول الأصل في المسلم أنه ليس بعدل، لأن الله يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والأظهر أن من كان ظاهره الصلاح فالأصل العبادة العدالة، ومن كان ظاهره الانحراف فهو غير عدل. قال ولا يشترط ذكوريته، يعني لا يشترط في ناقل الخبر أن يكون ذكرا، لكن أيهما أقرب إلى الصحة، خبر المرأة أو الرجل؟ الرجل، ولهذا كانت شهادة الرجل بشهادة امرأتين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يشترط رؤيته، يعني لا يشترط أن يكون بصيرا بل تجوز رواية الأعمى. طيب وهل يشترط سمعه؟ نعم لا مو شرط، لأنه قد ينقل الخبر بالكتابة، قد ينقل الخبر بالكتابة، يعني هو لا يسمع لكنه ينقل بالكتابة، مثلا قال الشيخ هذا الكتاب مرويات وقد أجزتك به فينقله، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. صحيح أنه لو قال حدثني وهو لا يسمع قلنا هذا ما يقبل، لأن الذي لا يسمع ما يسمع الخبر، فقوله حدثني يعتبر كذبا. ولا فقهه، يعني لا يشترط في راوي الخبر أن يكون فقيها، معلوم، لأن لو اشترطنا هذا ما وجدنا من الأخبار ما يصح إلا قليلا. لا يشترط، نعم، ويدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع وحامل فقه إلى من هو أفقه منه. طيب ولا معرفة نسبه، معلوم لا يشترط معرفة نسبه، ما دام الرجل عدل ضابط فإن نقل خبره، فإذا قلت طيب هذا رجل منين؟ من قبيلته، ماذا نقول؟ لا لا يقول لا يعتبر معرفة نسبه، نقول ما لنا ولا نسبه، نحن لا نريد أن نزوجها حتى نعرف أنه كفو بالنسب أو لا، إنما ننقل خبره، وإذا كان عدلا فإننا نقبل خبره، إذا كان عدلا ضابطا. ويقبل المحجوج في القذف إن كان شاهدا. المحجوج في القذف هل يقبل أو لا؟ كأن المؤلف رحمه الله جعل المسألة فيها تفصيل، جعل في المسألة تفصيلا، إن كان شاهدا قبل، إن كان يعني عاتبا أو شامتا فإنه لا يقبل. إن كان من رحمك الله، إذا كان المقذوف الذي حد بالقذف شاهدا فإنه يقبل، وإذا كان عائبا شامتا فإنه لا يقبل. أنتم فاهمين الفرق؟ الفرق شهد ثلاثة رجال على شخص بأنه زنى، ما قصدهم عينا، قصدهم الغيرة أن يقام عليه الحد والتعزير. هؤلاء إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فإنهم يحدون حد القذف. تخاصم رجلان فقال أحدهما الآخر أنت الزاني، هل هذا شاهد؟ لا، هذا قاذف في الواقع، قاذف أراد العيب والقدح. فكلام المؤلف يدل على أن الأولين الثلاثة تقبل روايته وخبره، والثاني إيش؟ لا تقبل. فلننظر إلى الآية الكريمة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، هذا واحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا اثنين، وأولئك هم الفاسقون، ثلاث أوصاف. فهل نقول إن الآية وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات في من قذف على سبيل القدح، أو تهم من قذف على سبيل القدح وعلى سبيل الشهادة التي لم يتم شرطها؟ الظاهر العموم، الظاهر العموم، وأنه إذا شهد ولم يأتي بأربعة شهداء فإنه يحد للقذف، فيكون كلام المؤلف فيه نظر. والصواب أنه أن المحدود في القذف لا يقبل خبره نص القرآن إلا متى؟ إلا إذا تاب. ولهذا قال بعدها إلا لن يتابوا وأصلحوا إيش؟ أصلح إن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. طيب، ثم قال والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين. الصحابة كلهم عدول، حتى وإن كان صحابيا لم يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا لحظة فهو عدل بإجماع المعتبرين. منين؟ أهل العلم، من العلماء. فمن هو الصحابي؟ قال والصحابي من صحبه ولو ساعة. عندكم من صحبه كذا؟ ولا من صحب النبي؟ الضمين هنا ما له مرجع، لكن لعل المؤلف رحمه الله اكتفى به لأنه معلوم. الصحابي من صاحبه ولو ساعة أو رآه مؤمنا. الصحابي أحسن ما عرف به ما ذكره ابن حجر رحمه الله في النخبة، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي من اجتمع به ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك فهذا هو الصحابي. طيب، إذا كان اجتمع بالرسول وهو لا يميز، كمحمد ابن أبي بكر رحمه رضي الله عنه. محمد ابن أبي بكر ولد في عام حجة الوداع، وكعبد الله بن أبي طلحة حنكه النبي عليه الصلاة والسلام، فهل نقول إنه صحابي؟ الجواب نعم، لأنه وإن لم يكن مميزا لكنه ابن مسلم، فهو مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام حكما، وإن كان هو نفسه لم ينطق لكنه مؤمن به حكما. طيب، لو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم خذل فارتد ثم من الله عليه وتاب، أيكون صحابيا؟ نعم. لأنه لأن الردة لا تبطل الصحبة، تبطل الأعمال كلها نعم إلا الصحبة لا تبطلها، بشرط أن يعود إلى الإسلام، فإن لم يعود إلى الإسلام فهو ليس بصحابي ولا كرامة له. وتثبت صحبته بخبر غيره عن أو خبره عن نفسه، بخبر غيره عنه كما يرد في الأحاديث كثيرا عن فلان بن فلان وكان ممن بايع تحت الشجرة. إذا قال وكان ممن بايع تحت الشجرة فيعني أنه إيش صحابي، أو هو بنفسه أخبر بأنه صحابي، مثل أن يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا فيكون صحابيا. فإذا قال القائل إذا قبلتم أن يكون صحابيا بمجرد خبره عن نفسه فقد قبلتم شهادته لنفسه، فيقال نعم نقبل شهادة لنفسه لأن الصحابة كلهم عدول. اللهم نعم نعم نعم. طيب الآن شفت رجال يظهر عن كلام ولا إيش؟ ما يعلن عن هذا. نعم. فالغالب أن المسلمين ما يعلن عن هذا. ما هو ما هو مجهول هذا اللي ظاهر العدالة، ما هو مجهول لكن ما ندري عنه. واللي ظاهر العدالة معلوم. نعم. لا تقبل روايته، لا تقبل روايته إذا كان داعي أو كان غير داعي لكن روى ما يقوي بدعته، فالمبتدع لا يقبل بحالين، إما أن يكون داعية لبدعته وإما أن لا يكون داعية لكن روى ما يقوي البدعة. نعم. قلنا في حد الفاسق أنه من فعل كبيرة لم يتب منها أو أصر على الصغيرة. نعم. ما حد الإصرار على الصغيرة؟ أن يستمر فيها، مثلا إنسان يحلق لحيته نعرف أنه مستمر هذا يكون فاسق. نعم. مجهول العين مجهول الحال إذا روى عنه الثقات. شيخ بارك الله فيك، كلام المؤلف والأصولي ما يتكلم عن مجهول الحال مجهول العين، مجهول العين هذه إنما تكون في المصطلح، هم يرون المجهول هو الذي لم تعلم عدالته، حتى لو غلب على الظن أنه عدل فهم لا يكتفون بظاهر العدالة إلا في بعض الأشياء. شكرا عليك. إيش؟ قال المؤلف رحمه الله ولا يفترق في قومك. نعم. هي عبارة كثير ما يقولون كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث. كله محدث فقيه. نعم. ولعت. وعلى كل حال حتى القائم بأن كل محدث فقيه هو صحيح، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وبعض المحدثين ليس عنده إلا الرواية فقط ما يستطيع أن يعطي حكم من أحكام أبدا، هذا راوي وليس بفقيه. لكن إذا أرادوا بالمحدثين مثل الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد كثير من الناس لا يعدوه من الفقهاء، يعدوه من المحدثين، لكنه خطأ وهرم لحق الإمام أحمد. الإمام أحمد فقيه محدث فقيه، وإن كان عنده من علم الحديث ما ليس عند الأئمة الآخرين فلا يقال أنه ليس في عدد الفقهاء. نعم. عبيد نفس السؤال الذي أبسط إيش؟ نفس السؤال الذي أبسط هذا الموضوع أن المبتدع حالة المتأول يرى أن هذا صحيح داية إليه، فنقبل روايته بناء عن يد هذه بشرط أن لا يكون داعية ولا أن يروي ما يقوي بداعته. ها؟ لابد ان ادعو اليها. لا لا، في من المبتدعه من يقول انا اعتقد هذا لكن ما ادعو اليه. حتى في الفقه ايضا بعض الناس يعتقد شيء ولكن ما ما ما ما يفتي به الناس. ايش؟ اي نعم، يقول انا ارى مثلا اني اتاول لدين بالنعمه مثلا لكن ما ادعو الناس، اقول قولوا كذا. نعم نعم، لان امامه اهل السنه يقول لا اخطات فيسكت، وهذا كثير. كان الذي قال للبراء بن مالك لما سألهم عن ما يتقى من الضحايا قال أربع، العورة البين العورة إلى آخر. قال له فأنا أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص أو قال في السن نقص. قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. وهذا يقع كثيرا حتى يعني في خصوصيات الإنسان، تجده مثلا يتجنب هذا الشيء احتياطا ولكن ما يقول للناس تقول. نعم انتهى الوقت، هذا أذن للأخ. نعم شروط الضرر شيخ الإسلام، وقلنا أنه متحمل لا للأكل. نعم لا بالعكس، يعني الكافر يجوز أن يتحمل لا يؤدي، يجوز أن يتحمل كافرا ويؤدي مسلما. نعم هل هذا ينطبق عليه حديث أبو سفيان حديث رقم إيه؟ نعم نعم، هذا متى؟ وكلام المؤلف الآن في الجر، نسبة ما ترد به الشهادة، مثل أن يقول إن هذا الرجل سيء الحفظ هذا جرح، أو يقول هذا ليس بعدل هذا جرح، أو يقول هذا ليس بضابط هذا أيضا جرح. وليس ترك الحكم بشهادة، وليس ترك الحكم مش عندكم بالشهادة ولا بشهادة نكرة بشهادته وليس ترك الحكم بشهادة منه، يعني ليس من الجرح أن يترك القاضي الحكم بشهادة رجل. لماذا؟ لأنه قد يترك الحكم بشهادته لأنه عدو للمشهود عليه، والعدو لا تقبل شهادته على عدوه، لكن لو شهد على غيره لقبل. فترك الحكم بالشهادة لا يقتضي الجرح، لأن لترك الحكم بالشهادة أسبابا غير الجرح. طيب القريب مثلا الأب لا يحكم بشهادة الابن، مع أنه لو شهد لغيره لقبل. وعلى هذا فعدم حكم القاضي بشهادة الأب لابنه لا يعد جرحا لمن؟ للأب. طيب ويقبل كالتزكية من واحد، يعني يقبل الجرح من واحد، إلا إذا علمنا أن هذا الجاهل عدو للمجروح فإنه لا تقبل شهادة العدو على عدوه. مثل أن نسأل عن شخص فقال رجل هذا الرجل ليس في خير، هذا رجل مبتدع، هذا رجل في كذا وكذا، ونحن نعرف أن بينه وبينه عداوة، فهل نقبل جرحه؟ لا، لأنه متهم. أما إذا لم نعلم أن بينهما عداوة فإن الجارح الواحد يكفي، لا نقول هات بينه، لأن يكفي الواحد في الجرح. وقوله كالتزكية أي كما يقبل الواحد في التزكية، وليت المؤلف قال ويقبل من واحد كالتزكية، لكان أوضح في التعبير. قال ولا يجب ذكر شينه وعنه بلاء وعنه يستفسر غير العالم. سبب لا عندي شيء صح، لا اجعلوها نسخه، يعني ولا يجب في الجرح ان يذكر سببه، يعني لو قال فلان هذا لا تقبل روايته وليس اهل الروايه، ان نقول لا بد ان يبين نعم لا. في هذا فيه تفصيل فيه خلاف. فمن العلماء من قال إذا جرح الراوي فهو غير مقبول وإن لم يبين السبب، ولكن هذا في النفس منه شيء، لأنه قد يجرحه بناء على أنه لا يعرفه. نعم لو علمنا أن هذا الرجل الجارح رجل ورع لا يقول إنه لا تقبل رواته إلا بعلم ويقين فحينئذ نقبل. ولهذا ذكر المؤلف الخلاف ولعله ينبني على ما قلنا. وعنه بلى، وش معنى بلى؟ يعني يجب أن يذكر السبب إذا جرح. وإذا على النسخة اللي عندي شينة يعني ما يشينه ويعيبه. عنه بلى عن من؟ أحمد. عن الإمام أحمد بلى، أي يجب ذكر السبب الجرح. وقيل يستفسر غير العالم، هذا قول لعله أقوى، يستفسر غير العالم يعني غير الذي يعلم بالجرح والتعديل. فإذا قال فلان لا تقل رواته ليش؟ قال لأنه شرب قائما. نعم، هل هذا جرح؟ لا. إذن لا بد أن يستفسر إذا كان هذا الجارح ليس من أهل العلم بالجرح والتعديل، فلا بد أن يستفسر. كذلك أيضا لا بد أن يعرف هل بينه وبين المجروح عداوة أو لا. إذا كان بينه وبينه عداوة فإننا لا نقبله، إذا لم يكن بينهما عداوة فلا بد من الاستفسار إذا كان الجارح ليس عالما بأسباب الجرح، لأنه قد يجرح من ليس أهلا لذلك، وقد يجرح بسبب لا يوجب الجرح. فعندنا الأقوال ثلاثة. الأول أنه لا يشترط ذكر سبب الجرح، الثاني أنه يشترط، الثالث التفصيل. فإن كان الجارح عالما بأسباب الجرح موثوقا بذلك ليس بينه وبين المجروح عداوة فإننا نقبله ولا حاجة إلى الاستفسار، لأنه ربما يكون الجارح اطلع على شيء يكره أن يذكر المجروح به، كما لو كان مطلعا على أنه سفلة يعني أخلاقه سيئة من ناحية جنسية مثلا ولا يحب أن يذكر ذلك. فإذا كان عالما بالجرح فلا حاجة للاستفسار، وإلا وجب أن نستفسر. قال ويقدم على التعديل وقيل الأكثر. نعم، يقدم نائب الفاعل ما هو؟ الجرح على التعديل. يعني لو تعارض قول عالمين في شخص، أحدهما قال هذا عدل والثاني قال لا غير عدل، ما الذي يقدم؟ يقول يقدم الجرح. وقيل الأكثر، فإذا جرحوا اثنان وعدله واحد إيش؟ وإن عدله اثنان وجرحوا واحد فالتعديل. ولكن الأصح أنه يقدم الأكثر مساسا واتصالا به، هذا هو المقدم. فإذا اختلف رجلان في شخص أحدهما عدله والثاني جرحه، ننظر أيهما أكثر اتصالا به. فإذا علمنا أن الجارح أكثر اتصالا به قدمناه على التعديل، وإذا علمنا أن المعدل أكثر اتصالا قدمناه على الجرح، لأن الأكثر اتصالا به أعلم بحاله من الآخر. طيب، فإن قال المعدل كان يفعل كذا ثم تاب منه بأن بين الجارح السبب، قال أنا لا أقبل رواية هذا لأنه يشرب الخمر، فقال المعدل نعم كان يشرب الخمر ولكنه تاب منه، فماذا نقدم؟ نقدم التعديل، لأنه ذكر السبب وذكر زواله، فيكون المقدم هنا التعديل. ثم هناك أيضا أسباب للتقديم. إذا علمنا أن هذا الرجل المعدل أو الجارح أورع من الآخر، وأنه لا يمكن أن يهضم العدل حقه ولا أن يعطي المجروح ما لا يستحق لقوة ورعه، فهذا ربما يقدم سواء كان في جانب التعديل أو في جانب الجرح. والله أعلم. نعم شيخ. نعم شيخ، لو علمنا أن الذي يجرح يجرح من حسد ومن حاجة في نفسه من سياق كلامه ما لا يقبل، لأن يعني هذا لا يقبل. شو إن كان عالما أن في أئمة قدحوا في أمثالهم؟ هنا حتى وإن كان، لأن لا سيما إذا كان قرينا له، لأن مسألة الأقران هي مشكلة بلى. ولهذا لو نظرنا إلى كلام الإمام مالك رحمه الله في محمد بن إسحاق قلنا هذا من أشد الناس بلاء، لكن الأقران مشكلة. نعم شيخ بارك الله فيك، إذا واردت على رجل أقوال أئمة كالبخاري مثلا وابن معين المديني ثم اختلف هؤلاء كما قلت لك قبل قليل، يقدم الأكثر اتصالا به ووصله، فإذا جهلنا فعندي أننا أيضا ننظر مثلا للخبر الذي نقله، قد يكون له من شواهد السنة ما يثبت به الخبر. يعني هذه مسائل دقيقة في الواقع، لا يمكن أن تحكم بها حكما عاما على كل واحد، لا المجرح ولا المجروح ولا المعدل ولا صاحب التعديل. نعم يا عبيد. ايش نعم نعم الواقع الان يحكم بشهاده حتى الفاسق، ما هذه ممنوع تزكيه في الله؟ ما اظن انه يحكم بشهاده الفاسق، يمكن يرونه الشهادة في الأموات ترى أهون، لأن الله قال ممن ترضون من الشهداء، في بعض الآيات أشهد ذوي عدل منكم وفي بعض الآيات ممن ترضون من الشهداء، فشهادة الأموال وسع الله فيها. نعم نعم. وأنا الآن يحصل كثير، يعني كثير من الشباب يسكنون مع بعض، فيعتاد بعضهم أن يلبس السروال دائما ويظهر به أمام إخوانه، وكذلك الفنيلة الداخلية، هل هذا أمر يعني يخل المروءة؟ يعني يكون الإنسان يقتصر على السروال والفنيلة بين أصحابه؟ نعم. يختلف باختلاف المكان، ربما إذا كان هذا الرجل هو الذي يطبخ، نعم، وفي المطبخ دائما يصيبه الحر والعرق، يقال هذا لا بأس، هذا إنسان طباخ. لكن لو يجي مثلاً إلى إلى إلى أصحابه في مجلس دعوا إليه أناساً، يعتبر هذا مخل بالمروءة. تختلف هذه باختلاف الأحوال. الكلام أنا شيخ على مثلاً مجموعة من طلب العلم، نعم، يعني لا يطبخون ولا يفعلون شيء، لكن أحدهم يعتاد بهذا الأمر دائماً في البيت يلبس هذا اللباس، يعني بس والله ما أنا أرى أنه لا يفعل. لا يفعل، لأن طلبة العلم ينبغي أن يكون عليهم الوقار. ثانيا يتمشى مع أصحابه وهو على السوار وفنيلة مثلا، هذا ما تكون إلا للسوق وعامة الناس. لكن لو دخلوا عليه في حجرته وهو يتهيأ للنوم، فالله عز وجل أشار وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. نعم بالنسبة للضرب اللي تكتب فيها شيء؟ لا ما فيها شيء. علامة الزائد يعني؟ علامة الزائد أشد من الضرب، الضرب مائلة، لكن علامة الزائد هل نقول يجوز أن نضعها ولا لا بد نكتب زائد بدلا عنها؟ لا ما قصد هذا، ما قصد الصليب بارك الله فيك اتخذ لتعظيمك، إلا لقلنا أنت ما عرفت بالأول الدلاء التي تقابل من البئر، ما أدركت الدلاء فيها في فمها خشبتين معروفين مثل الصليب تماما، ولا ينكر أحد منا، ولا مشكل. نعم. والله الظاهر لي أنا أن النقوش هذه ما تعتبر صلباء. النقوش هذه ما تعتبر صلباء. صلباء. فيها الآن نقوش يبنونها على يكون على هذا. يعني يبنونها على المربعات. تجي مثلاً كل الفراش مربعات على هذا السبب. حنا قصر الصلبان. ولا أظن إن الصليب إلا لا بد أن يكون مثلاً في محل خاص اعتنابي. أما أن يجعل وشي طب الأقدام النصارى لن يفعلوا هذا. نعم. الشيخ ما يقال الصليب هو ما صلب عليه عيسى بزعمه. نعم. الذي أسفله طويل. هذا هو الأصل. الأصل أن الصليب يكون أسفله أطمن عليه. لأنه على صلب البدن والبدن الذي فوق. لكن هم الآن جعلوا صليبا اصطلاحا. حتى مثلا إذا صار على كرسي الساعة يسمونها صليب. نعم. عليها دائرة وفي وسطها قام متساوية. الشيخ في حرج كبير لو قلنا بهذا. لا أنا عندي أن مو هذا الميزان. هل هذا جعل علامة الشعار ضمنه أو جعل نقوش مثلا؟ أما إذا صار شعار متخذ مثل دولة يوجد مثلا في بعض الأعلام بعضها التي كان ظن أعلامهم صليب أو السويد. نعم. هذا ما في شك إنه شعار. أو مثلا في بعض الأحيان تجي طائرة تستأجرونها الخطوط عندنا يكون فيها سطائر على أجانبها من الخارج وأمام الركاب. لو كنا كل شيء متعب يعني. لا لا لا ما في شك إنه مشقة ولا ولا ولا, ولا قصر في الصليب. نعم. كابرس. سيارات. يا شيخ الكابرس في الصليب. ما أدري والله. كل هذا أن الصليب هو شعار دين. إيه هو ضع. لها توقيها أحسن. نعم. أو لها ثم أمرنا أو نهينا بعدم تعيين كامل ومثل السنة ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في صيغة نقل الخبر وهو الرواية يقول أما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة. يعني الراوي إذا روى الحديث فله صيغ خمس. وها سمعته من الرسول. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كقول عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. أو أخبرني وهي أقل من سمعت. أو شافهني وهي أقل أيضا لكنها قد تدل. ثم قال كذا. وهذا أكثر الصيغ. أكثر الصيغ أن يقول الصحابي قال رسول الله. فإذا قال قائل لماذا كانت قال دون سمع؟ علل هذا قال لاحتمال سماعه من غيره. لأنه إذا حدثك إنسان عن شخص أنه قال كذا يمكن أن تحذف الشخص الذي حدثك وتقول قال فلان، لأنك وثقت من الذين نقل إليك الخبر فأضفته إلى من نقل عنه. فلما كان في هذا الاحتمال أن الصحابي نقل عن غيره صار أقل درجة من قوله إيش سمعت، لأن سمعت صريح في المباشرة. طيب وقول الاحتمال، الاحتمال ده. هذا الاحتمال هل هو وارد يعني ورودا راجحا أو مرجوحا؟ الثاني مرجوح. لأنك لو قلت إن احتمال الراجح لكان الصحابة مدلسين، ولكن احتمال مرجوح إنما العقل لا يحيله. لكن سمعت لا يمكن أن يقال إن بينهما واسطة. ولكن إذا قال الراوي الذي نعلم أنه لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، إذا قال قال رسول الله فإننا نعلم أنه سمعه إيش؟ أنه سمع من غيره. طيب اقلب الشريط من فضلك. هذا الاحتمال هل هو وارد يعني ورودا راجحا او مرجوحا؟ الثاني مرجوح، لانك لو قلت انه احتمال راجح لكان الصحابه مدلسين، ولكنه احتمال مرجوح، انما العقل لا يحيله، لكن سمعت لا يمكن ان يقال ان بينهما واسطه. ولكن اذا قال الراوي الذي نعلم انه لم يسمع من الرسول كمحمد بن ابي بكر رضي الله عنهما، اذا قال قال رسول الله، فاننا نعلم انه سمعه ايش؟ انه سمع من غيره. طيب اذا قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر، هل نقول ايضا كما قلنا في الاول انه لم نسمع؟ لا لا يا جماعه لا، لاحتمال ان الرسول حدثه به بعد، اليس كذلك؟ بخلاف محمد بن ابي بكر، لان قطعا لم يسمع من الرسول. نعم، اذن نقول ان احتمال سماعه من غيره وارد لكنه ايش؟ مرجوح. طيب يقول ثم امر او نهى، ثم امر او نهى، يعني اذا قال الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ليس كقوله سمعته يقول افعل كذا. ليش؟ لاحتمال ان يكون الصحابي فهم ان هذا امر وليس بامر، وهذا وارد عقلا لكنه بعيد حالا. طيب ايش فهمنا؟ نقول ان قوله امر او نهى، يقولون انه دون قوله سمعت أو ودون قوله قال. ليش؟ لاحتمال ان يكون الصحابي فهم من الرسول ان هذا امر وليس بامر. نقول هذا الاحتمال وارد عقلا، وارد عقلا، لكن هل هو وارد حالا؟ لا، لان الصحابي اعلم الناس بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام، والصحابي عربي خالص، كيف يمكن ان يفهم من شيء لا يدل على الامر انه امر؟ وكيف ينسب للرسول جزما انه امر وهو لا يدري انه امر؟ هذه بعيد. ولهذا قال اهل العلم ان امر او نهى انها بمنزله قال قولوا كذا او قال لا تفعلوا كذا، ولا فرق، لان الصحابي عنده من العلم باللغه ومن العلم بمراد الرسول عليه الصلاه والسلام ما ليس عند غيره، اليس كذلك؟ نعم. طيب بقى الرابعه، قال ثم امرنا او نهينا لعدم تعين الامر. شف امر او نهى، الفاعل من؟ الرسول. امرنا او نهينا، يقول الصحابي هل عين الامر او الناهي؟ لا. اذن هذا انزل درجه من قوله امر او نهى. طيب لعدم تعين الامر، ومثله من السنه، اذا قال الصحابي من السنه كذا فهذا بمنزله قوله امرنا او نهينا، لان قوله من السنه يحتمل ان يريد بذلك سنه ابي بكر او عمر، لان لكل منهما سنه متبعه، فليس صريحا انها سنه الرسول، فيكون في مرتبه دنيا. فان ثم الخامسه كنا نفعل او كانوا يفعلون، هذا ادنى شيء، كنا نفعل وكنا نفعل وكانوا يفعلون. لماذا قال ان هذا من الفاظ الروايه؟ لان قول الصحابي كنا نفعل انما يسوقه للاستدلال به، اي بهذه الصيغه، ولا يمكن ان تكون هذه الصيغه استدلالا الا اذا كانت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، والا لقال قائل كنا نفعل، هذه حكايه اجماع ما هي روايه، لكن يجعلها روايه لأن الصحابي إنما يقول ذلك غالبا إيش؟ للاستدلال لا لحكاية الإجماع. وإذا كان الاستدلال فإنما يكون استدلالا أو فإنما يكون دليلا حين يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم به وأقره. والخلاصة الآن أن مراتب نقل الصحابي للسنة كم؟ خمس. قال فإن أضيف إلى زمنه، إن أضيف أي قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمنه كحجة لظهور إقراره عليه. انتبه، إن أضيف إلى زمنه حجة ولا غير حجة، يعني دليلا أو لا دليل. ليش؟ قال لظهور إقراره عليه. ظهور هنا ليس معناه وضوح، بل معناه لأن الظاهر، لأن الظاهر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. انتبه يا جماعة، يعني إذا قال الصحابي كنا نفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وش الظاهر من هذا؟ الظاهر أن الرسول علم به وأقره. فقول المؤلف لظهور إقراره ليس معناه لظهوره أي لوضوحه، لكن معناه لأن هذا هو الظاهر. وإذا كان هذا هو الظاهر كان فيه احتمال أنه إيش؟ لم يطلع عليه. وهو كذلك، إذا كان الصحابة يفعلون شيئا في عهد الرسول فيمكن أن يكون اطلع عليه ويمكن أن لا يكون اطلع. هل الرسول يعلم الغيب؟ لا لا لا لا سبحان الله. إلا ما علمه الله. هل الرسول يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب؟ لا. متأكدون؟ لا. والذي يقول أنه يعلم الغيب؟ يكفر. الذي يقول أن الرسول يعلم الغيب يكفر. ولهذا لما قالت الجارية وفينا رسول يعلم ما في غد نهاها عن ذلك، وقال لا تقولي هكذا ولكن قولي بما كنت تقولين بالأول، يعني فنهاها. لا يمكن أن الرسول يعلم ما في غد إلا ما علمه الله. طيب إذا كان كذلك وفعل الشيء في عهده وقال الصحابي كنا نفعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، فالظاهر إيش؟ أنه هو حجة، لأن الظاهر أنه اطلع عليه، وفي احتمال أنه لم يطلع. ولهذا تجدون بعض العلماء إذا فعل فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واستدل به مستدل قال له الخصم وما يدريك أن الرسول اطلع عليه لعله لم يطلع. هذا تجدونه في كتب المناقشة والمناظرة. فكيف نقول في هذا؟ نقول احتمال أنه لم يطلع وارد، لكن ما هو الظاهر؟ أنه اطلع أو لا؟ أنه اطلع، لا سيما إذا ساقه الصحابي مستدلا به. ثم نقول هب أن الرسول ما اطلع عليه، أليس الله قد اطلع؟ بلى. أليس الله قد اطلع؟ بلى. طيب، ولذلك قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ولو كان شيء ننهى عنه لنهى عنه القرآن. فنقول هب أن الرسول لم يطلع لكن اطلع عليه الله فأقره. وأضرب لكم مثلا، اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة. اختلف العلماء، منهم من يقول يجوز ومنهم من قال لا يجوز. الذين قالوا لا يجوز قالوا لأن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام، ولا يمكن أن يقتدي الأعلى إيش بالأدنى، صح؟ طيب، والذين قالوا بالجواز قالوا لأن معاذ بن جابر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء وهي له نافلة ولهم فريضة. قال هذا حق ما لا ننكره، لكن ما الذي أعلمكم أن الرسول اطلع عليه؟ لعله لم يطلع. شوف الآن، فأنكروا أن يكون هذا دليلاً لاحتمال أن الرسول لم يطلع، والقاعدة أنه إذا ورد الاحتمال سقط الاستدلال. نقول نحن في الجواب عن هذا: هبوا أن الرسول لم يطلع لكن اطلع عليه الله، ولو كان منكراً وليس من شريعة الله هل يقره الله؟ لا، لا يمكن أبداً أن يقره الله. ولهذا لم يقر الله عز وجل هؤلاء القوم الذين يبيتون ما لا يرضى من القول، يستخون من الناس ولا يستخون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فضحهم الله مع أنهم يستخون، لكن لما كانوا يستخون على شيء لا يرضاه الله بيّن ذلك. فنقول هب أن الرسول لم يعلم بقصة معاذ فإن الله قد علم، مع أن كلمة هب يعني على الفرض، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن معاذا كان يطيل بأصحابه وغضب عليه وقال إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، فلا بد أن يكون اطلع. لكن نحن نتنزل مع الخصم ونقول هب أنه لم يطلع، فالله تعالى مطلع. طيب إذن يا أخوان، يقول فإن أضيف إلى زمنه فحج لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون، يعني إذا قال الصحابي كانوا يفعلون، نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعي، يعني كأن أبو الخطاب رحمه الله يقول إن قول الصحابي كانوا يفعلون إذا لم يضفه إلى زمن الرسول ليس حجة، ولكنه نقل للإجماع. والمسألة هذه يكون خلاف فيها لفظيا، لأن إذا قلنا أنه نقل الإجماع والإجماع حجة لم يختلف الحكم، فيكون هذا الإجماع هذا خلاف لفظيا، والله موفق. نعم، بارك الله فيكم. قولنا في أن الله عز وجل فضح المنافقين في قوله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، نعم، هل مرادنا الآية هذه فقط أم جميع ما ورد في القرآن؟ لا، هذه الآية كونهم يستخفون، يعني هم يستخفون الرسول ما يطلع عليه. طيب قوله تعالى الذي لا تنفق على قولهم لا تنفق عليهم عند رسول الله، نعم، هل هذا ايضا من ادلتنا؟ من ادله ايش؟ من ادلتنا ان الله لا لا لا لا لا لا يعني ربما قالوا علنا، ربما قالوا هذا علنا، ويحتمل ان زيد بن ارقم اخبر الرسول بهذا. نعم، يبطل النصف. نعم، نعم، لا لا، احتمال صحيح، اما احتمال الموهوم يفرضه الخصم ما يقبل. لا، ما هي على اطلاقه. ليش؟ لان الاحتمال قد يدعيه الخصم وليس بصحيح، فاذا قال يحتمل كذا نقول لا يحتمل هذا، نمنع عن الاحتمال. لكن اذا اقررنا بان الاحتمال وارد حينئذ يسقط الاستدلال، لكن قد يكون الاحتمالات الاخرى اقوى من هذا الاحتمال فيؤخذ بالظاهر. نعم، نعم يا فؤاد. اذا يبيجين ان شاء الله جينا. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو أمر الناس بكذا، هنا فرق، لأن أمر النبي صريح بأنه أمر، وأمر ظاهر الحال أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون الأمر غيره كالخليفة أبي بكر، خليفة عمر. ها؟ هذا من جنس سمعت، لكنه مو بنقل الخبر، هذا نقل فعل. نعم، حديث التي فيها هذه السير سير غيرين خمسة، هل لها حكم الرفع للشيء؟ إيش؟ الأحاديث التي جاءت في هذه السير الخمسة هل لها حكم الرفع؟ أي نعم، من السنة إلا كان، نعم، من السنة لها حكم الرفع إذا وقعت من الصحابة. طيب، تقول رأيت زيدا فرأيته، رأيت زيدا فرأيته، وش تقول بها كلامها؟ لا قوة ولا صحيح؟ رأيت زيدا فرأيته، صحيح ولا صحيح؟ ولا رأيت الثاني لغو ما له داعي؟ نعم الثاني لغو، ها لغو. وش معنى إذا رأيت زيد فقد رأيته؟ وش تقول رأيته؟ أيوة شيخ. نعم رأيت زيدا الأولى بصرية. أي نعم. فرأيته يعني ضربت رئته. صحيح، رأيت زيدا فرأيته، أي رأيته بعيني فضربت على رئته. فهمت؟ اللغة العربية ترى فيها ألفاظ تكون مترادفة. انتهى الوقت. انتهى الوقت. عند أبي الخطاب. عند أبي الخطاب يرجع إليه في تفسيره ولغير مراتب علاه قراءة. علاها. عندك ها ولا هو؟ لا أعلاها، لأن مراتب جمع فيعود الضمير إليها بالتأنيث. أعلاها يا أخي، صح صح. معك قلم؟ معك قلم؟ صحاف الآن؟ طيب. فعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته، ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم. عندي أنا نسخة ما أدري اللي عندكم، ثم قرأته على الشيخ. ها؟ عندي كان ثم قراءته، هل خلى نسخة؟ ثم قرأته على الشيخ فيقول الشيخ نعم وحدثت اختلافا لبعض الظاهرين، فيقول أخبرنا وحدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، وليس له إلزام عند إطلاق بقية شيء حدثنا وأخبرنا بأخرى في رواية، ثم الإجابة أو المسموعات والمناولة فيناوله كتابا ويقول أرويه عني، ويقول ويقول ويقول أروه عنه. لا مهي أروه، أروه ويقول، لأن الهمزة وصل. نعم ويقول أروه عني فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلابد من إجازة أو مناولة. من إجازة، من إجازة الكسر المكسور عندك؟ لا من إجازة، لأن اليوم اليوم الاثنين، اكتب من إجازة، وأنتم شكلوها أيضا. نعم موجودة مكسورة عندكم الآن. ما بس شرحنا يا شيخ، خلنا نشرح. فلا بد من إجازة أو مناولة، من إجازة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف في بقية ما ذكر من ألفاظ الرواية عن الصحابي، قال ويقبل قوله. أنا ذكرت أن ما حاجة المناقشة، ودنا نمشي شوي ولا نناقش. قال ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ. قول من؟ قول الصحابي. إذا قال هذا الخبر منسوخ أو كان ثم نسخ فإنه يقبل، كقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. ثم نسخ يقبل قولها ثم نسخ، لا يقال الأصل بقاء الأول، نقول الأول والثاني إنما ثبت بمن؟ الصحابة. وعلى هذا فإذا قال الصحابي كان كذا ثم نسخ قبل قوله. يقول ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب، وفهم من قوله عند أبي الخطاب أنه عند غيره لا يقبل، ولكن الصحيح أنه يقبل لأن الصحابي عدل ثقة. ويرجع في تفسيره، ويرجع إليه في تفسيره، يعني يرجع إلى الصحابي في تفسير ما رواه، لأن الراوي أدرى بما روى، وهذا ليس على إطلاقه. نقول ما لم يخالفه من هو أعلم منه، فإن خالفه من هو أعلم منه رجعنا إلى قول الأعلم، وعلى فيكون قول المؤلف هنا يرجع إليه أي إلى الصحابي في تفسيره أي تفسير ما أخبر به مقيدا بإيش؟ بما إذا لم يعارضه من هو أعلم منه، فإن عارضه من هو أعلم منه فإنه لا يجوز أن نأخذ بالأدون. قال ولغيره، لغير من؟ لغير الصحابي، يعني مراتب الخبر لغير الصحابي أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار، هذا أعلى أن يقرأ الشيخ ما روى فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، لكن في إيش؟ في معرض الإخبار، احترازا مما لو قرأه في معرض التصحيح، لأن الشيخ ربما يقرأ الكتاب على من حضر لإيش؟ ليصححه لا ليروى عنه، لكن إذا كان قرأه ليروى عنه فهذا أعلى المراتب. طيب، يقول ثم قرأته على الشيخ أو قراءته على الشيخ، والنسخة الثانية أقرب إلى الصواب لقوله فيقول الشيخ نعم، يعني يلي ذلك أي قراءة الشيخ أن يقرأ التلميذ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت. انتبه يا أخ، قراءة التلميذ على الشيخ، يأخذ الكتاب مثلا الذي رواه الشيخ ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى الرسول، والشيخ يستمع، كل ما قرأ حديث قال نعم، كل ما قرأ حديث قال نعم، أو يسكت إلى آخر الدرس، كل هذا جائز، لكن أيهما أقوى؟ أي نعم، أي يقول نعم بالنسبة ليسكت، لكن هل المرتبة الثانية أقوى أو الأولى؟ إذا قرأ الشيخ أو قرئ على الشيخ أيهما أقوى؟ إذا قرأ الشيخ. طيب، إذا قال قائل يحتمل أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ فيه نوم وينعس، نعم، وقد يقول نعم وقد يسكت لكن هو ينعس الآن، أليس هذا واردا؟ فكيف نقول إن هذا صيغة أداء مقبولة؟ نقول احتمال النعاس في الشيخ إذا قرأ التلميذ كاحتمال النعاس في التلميذ إذا قرأ الشيخ، لكن احتمال النعاس في الشيخ أقوى لأن الشيخ مطلوب والطالب إيش؟ طالب، والغالب أن الطالب ينتبه أكثر لأنه يريد أن يتلقى من الشيخ، ولهذا كانت قراءة الطالب على الشيخ أضعف من قراءة الشيخ على الطالب. تفهمين زين؟ طيب، يقول فيقول الشيخ نعم أو يسكت، خلافا لبعض الظاهرية، بعض الظاهرية يقول هذا التحمل لا يصح، يعني يكون التلميذ يقرأ والشيخ ساكت أو يقول نعم لا يقبل في التحمل. ليش؟ لاحتمال غفلة الشيخ، والرواية ولا سيما عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يحتاط لها، ولكن الذي عليه جمهور المحدثين أن ذلك صحيح ومقبول، والغالب أن الشيخ سوف ينتبه، ويجب على الشيخ إذا أخذ النعاس أن يوقف الدرس أو الرواية، يجب عليه وجوبا، لأن الناعس قد يقول في أمر واجب ويحرم، مثل أن يقول ويحرم عليه أن يتأخر في الركوع عن إمامك، ولا لا؟ موارد هذا، ولهذا يجب على الشيخ إذا أحس بالنعاس ولا سيما النعاس الشديد أن يوقف الدرس. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي إذا أحس بالنعاس أن ينام ويتوقف، لأنه لا يدري أيسب نفسها من يستغفر لها، فكذلك العالم. على كل حال، نحن نقول إن التلقي يكون بالأمرين، فيقول أي التلميذ عند الرواية بهذه الطريقة أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، يعني إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يستمع، فيجب عليه إذا قال أخبرنا فلان أو حدثنا أن يقول قراءة عليه. يجب، لأنه لو لم يقل قراءة عليه لفهم السامع أن الشيخ هو الذي قرأ وهو الذي حدث. وتعلمون أن قراءة الشيخ أعلى من قراءة التلميذ، فإذا قال أخبرنا ولم يقل قراءة عليه صار مدلسا، حيث أظهر حيث أظهر الحديث بمظهر أقوى. والله ما أتنتم إلى الآن. نعم فاهمين الآن. مثلا أنا قرأ علي الشيخ كتابه فرويته عنه، أقول أخبرنا حدثنا هكذا، يعني حقيقة حدثنا. قرأت عليه الكتاب أقول أخبرنا أو حدثنا، إلا أقول، لكن يجب أن أضيف إليه قراءة عليه حتى لا يظن السامع أنه أخبرنا هو بنفسه قرأ. ولهذا يقول قراءة عليه لا بدونه في رواية، يعني في رواية أنه يجوز أن يطلق فيقول أخبرنا وحدثنا، ولكن الصحيح أنه لا بد أن يقول قراءة عليه. طيب وليس له عندي ليس له ولا وليس لا الظاهر وليس له أحسن وليس له بالواو وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ يحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية، يعني معنى أنه لا يبدل حدثنا بأخبرنا أو أخبرنا بحدثنا، لكن في رواية. هذه الرواية التي تقول لا يجوز إبدال إحداهما بالأخرى مبنية على أن قوله حدثنا فيما إذا قرأ الشيخ، وأخبرنا فيما إذا قرأ التلميذ، وبناء على ذلك لا يجوز أن يقول في أخبرنا حدثنا لأنه يرفع الحديث، ولا يجوز أن يقول في حدثنا أخبرنا لأنه ينزل الحديث. أما على القول الثاني فهو جواز أن يقول حدثنا بدل أخبرنا، لكن الصحيح أنه لا يجوز إبدال إحداهما بالأخرى إلا عند التقييد، فيقول أخبرنا قراءة عليه أو حدثنا قراءة عليه. أقول انظروا إلى تحري المحدثين رحمهم الله حتى في الألفاظ، مع أنه في اللغة العربية حدثنا وأخبرنا معناهما واحد. نعم. ثم الإجازة، الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ بروايته مسموعاته، هذه الإجازة، الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ برواية مسموعاته. واحتاج المحدثون إليها لكثرة الرواة، لكثرة الرواة. فمثلا إذا كان عند محدث 1000 طالب وأراد أن يحدث كل واحد بسند، متى يخلص من 1000 طالب؟ نعم بعد 2 أو 3. لكن صاروا يلجؤون إلى الإجازة، فيؤلف الشيخ كتابا فيه رواياته، ولنقل البخاري مثلا، البخاري ألف الصحيح في رواياته ولا لا؟ حدثنا فلان حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل من أن يكون كل تلميذ يقرأ الكتاب يقول يا فلان أجزت أن تروي عني صحيح البخاري. كم يبقى من ساعة؟ كم يبقى يا جماعة؟ أقل من دقيقة. أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري إذا كان مطبوع في الطبعة الفلانية، إذا كان مكتوب بقلم فلان بن فلان. كم يبغى من مدة؟ بقدر الكلمات. أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري بالطبع الفلاني. كم؟ 20 ثانية. لكن لو صار يقرأ عليه الكتاب اللهم استعان. فلجأ المحدثون رحمهم الله إلى طريق الإجازة لما فيه من اختصار الوقت، لكن الإجازة اختلف الناس فيها، فبعضهم توسع وبعضهم شدد وضيق، ولهذا يقول ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني، سميناه بالمثال البخاري الفلاني، يعني لابد يعين. مثلا الشيخ لم يصحح إلا المطبعة الفلانية، إلا ما طبع في المطبعة الفلانية، هل لك أن تروي البخاري عن شيخك في نسخة طبعت في غير المطبعة الأولى؟ لا، لأن قد يكون فيها أخطأ ما اطلع عليها الشيخ، وحينئذ لا بد أن يعين. يقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري المطبوع في بولاق، فيه نسخة مطبوعة بولاق كذا ولا لا؟ أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري الذي وضع عليه فتح الباري بالمطبعة السلفية، ما تروي على غير هذا الوجه لأنه قيدك. أو يقول أجزت لك رواية مسموعاتي، يعني كل ما سمعت أجزت لك أن ترويها عني، وهذا هذه إجازة مطلقة. الأول إجازة معينة في كتاب، هذه مطلقة، كل ما كان من سماعي فقد أجزت لك روايته. قال والمناولة أخص من الإجازة، يقول فيناوله كتابا ويقول أروه عنه. إنسان مثلا ألف كتاب في الحديث بسنده وقال يا فلان خذ هذا الكتاب أروه عني، فذهب التلميذ ونسخه وقابله على الأصل، قابل المنسوخ على الأصل، يرويه عن مؤلفه ولا ما يرويه؟ ها يرويه، ولكن يقول فيقول أنبأنا، لأن الإنباء عندهم هو الرواية بالإجازة، مع أن الإنباء والإخبار والتحديث في اللغة العربية بمعنى واحد، لكن أهل العلم بالحديث لهم اصطلاح خاص، أنبأنا لمن روى إجازة، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. وأشكل على إخواننا أن تكون من حرف جر وإجازة منصوبة، يعني ليش؟ لأن المعنى فلا بد أن يقول إجازة أو مناولة، لأن من هنا ما سلطت على إجازة، وإلا لوجب الجر، سلطت على الحكاية، فمن حرف جر وإجازة أو مناولة مجرورة بمن، وعلامة الجر الكسرة المقدرة على آخرها مع مضورها الحكاية، أو يقال فلا بد من قولي ويكون المجرور محذوفا. المهم إن إجازة لا بد أن تكون منصوبة، أي لا بد أن يقول إذا قال أخبرنا في مسألة الإجازة لا بد أن يقول إجازة أو مناولة إن ناوله الكتاب، والله أعلم. نعم، وحكي عن أبي حنيفة، وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، أي بالإجازة والمناولة، ولكن هذا القول ضعيف جدا، وما زال المحدثون يرون بالإجازة والمناولة. نعم شيخ بارك الله فيكم، الدراسة العملية يعني عمليا هل تفيدنا هذه الأشياء؟ بالوقت الحالي ما في أحد يسوق الحديث بسنده إلى منتهى، ما في أحد، لابد أن نفهم اصطلاح العلماء، لابد أن نفهم اصطلاح العلماء. لو مر عليك مثلا إجازة أو مناولة تقول إيش معناها؟ نعم إيش؟ على كل حال في أسانيد لكن ما يعمل بها، يفعله بعض الناس افتخارا فقط، وإلا إذا وصل الحديث السند إلى البخاري ما حاجة، نقول البخاري الآن الحمد لله مطبوع وثابت ولا حاجة، ولا في أسانيد، شيخنا عبد الرحمن بن سعدي له أسانيد سند من من منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا وصل أحد الأئمة ها وش الفائدة؟ نعم شيخ الله عليك، كيف ننزع على غير الحديث. على ايش؟ يمكن لا ما يزيد وينقص. افرض وسع الله عليه بالعلم معناه انه اجازك في شيء لم يكن. طيب واكمله عليه فيحسب ان يقول اجزتك ان تروي عن زكي. لا ما يقول يروي، هو يقول اجزتك ان تفتي بما سمعت منه. ما هي هذه رواية؟ هذه اكتساب علم من شخص. نعم. ايش؟ هذا الموجود الان من بعض العلماء ما يكون احياؤها والمجازة بها ان احياء هذا. والله انا ارى انها لا فائدة منها، الفائدة منها قليلة. والسنة ما دام الان وصلت الى ائمة وانتهت بهم، الحمد لله هذا المطلوب. لأنك مثلا أنت الآن بينك وبين البخاري مفاوز، لازم نبحث في كل واحد من هؤلاء الرجال إلى صار بينك وبين البخاري 100 رجل مثلا، لازم أبحث. عندما تعطين رواية كانت حديث إنما الأعمال بالنيات، تقول حدثني أبي عن جدي عن أمي، من يبحث في هذول؟ ليس المقصود يعني مكتب إيش؟ ليس المقصود يعني تثبيت الخبر وعدم تثبيته، المقصود يعني أحياء هذه السنة. بس هذه سنة، يعني سنة السلفية، هذه وسيلة. أصل الإسناد هذا وسيلة والغاية هو الحديث. ما أرى أن الإنسان يتعب نفسه في هذا. أما نعم معرفة الرجال في الكتب المؤلفة هذه مهمة، مع أنها بالنسبة للصحيحين مثل أهميتها قليلة، لأن صاحب الصحيحين إمامان جليلان، لو خالفهما غيرهما في توثيق رجل مثلا فكما قال ابن حجر رحمه الله هما إمامان لا يضاهيهما أحد بالحديث، فتوثيقهما مقدم على جرح غيرهما. انتهى الوقت. يكون في ضيع وقت شيخ بعد. نعم واحد ينصر أشياء نعم وفي أيضا ضاعت وقت، لأنك بدل ما أنك تتعب في هؤلاء وفي البحث عنهم يمكن تأخذ لك 10 مسائل أو 20 مسألة تحققها في علوم الدين. الآن أذن أجزنا لكم أن تعملوا مسائل على هذه السبورة. نعم بس ما يبيدي يعني، لكن يقولون ما لا ينقل يكون القبض بتخليته معلقة. الحمد لله. طيب في أصول الفقه إلى أين وقفنا؟ طيب اقرأها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاته والمناولة فيناوله كتابا ويقول اروه عني فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة والرواية بهما ولا يجيب الرواية هذا الكتاب ولا تجوز. نعم ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب. ها لا الثانية أحسن، الرواية مؤنثة. ولا تجوز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها ولو فيهما. هنا اقرأ ولا تجوز الرواية. ولا تجوز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه. لا ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي. عندك نسخة قال أربع هكذا في ألف وأما بقية النسخ المطبوعة فالعبارة هكذا ولا تجوز الرواية لقوله خذ هذا الكتاب أو هو سمائي بدون إذنه فيهما. صحيح هذا يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا كيفية أو صيغة الأداء، يعني أعني أداء الحديث، كيف يؤدي الحديث الراوي؟ يقول أخبرني، يقول سمعت، يقول كذا، يقول كذا، حسب ما تقدم. هناك طريق آخر، لما كثر الرواة عند الشيخ بالمئات يجتمعون إليه، صار كونه يحدث قد يكون متعذرا أو متعسرا. يحدث 500 نفر يسمعون، فلجأوا إلى الإجازة. الإجازة أن يكون للشيخ كتاب، يؤلف كتابا ويقول مثلا للتلميذ خذ هذا الكتاب اروي عني أو ما أشبه ذلك، فيقول المؤلف ثم الإجازة، يعني بعد صياغ الأداة السابقة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني، وليكن صحيح البخاري. الشيخ قد روى صحيح البخاري في سلسلة المحدثين عن شيخه عن من فوقه إلى آخر إلى البخاري، فيقول للتلميذ أنا لا أستطيع أن أحدثك صحيح البخاري لأن يحتاج إلى مجالس كثيرة، لكن خذ هذا الكتاب ارويه عني، فيرويه عني. أو يقول للتلميذ أجزت لك جميع مسموعاتي، فيروي التلميذ عن شيخه كل ما ثبت أنه سمعه وإن لم يحدثه به، اختصارا للوقت. ثم المناولة، يقول مثلا نعم المناولة أقوى من الإجازة المطلقة، فيناوله كتابا ويقول ارويه عني، فالمناولة من الإجازة لكنها أعلى، لأن الإجازة أن لا يعين له كتابا معينا يناوله إياه، والمناولة أن يناوله الكتاب، يكون الشيخ عنده كتاب قد حفظه في مكان آمن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فيعطي التلميذ الكتاب ويقول خذ ارويه عني، يقول هذه إيش؟ إجازة بالمناولة. أو يقول صحيح البخاري في البلد كله من نسختي، فأنا أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، هذا إجازة بدون مناولة. يقول رحمه الله فيناوله كتابنا ويقول ارويه عني، فماذا يقول التلميذ في صيغة الأداء؟ قال فيقول أنبأنا، لأن الإنباء عند المحدثين هو الرواية بالإجازة، بخلاف اللغة العربية. اللغة العربية أنبأنا وأخبرنا بمعنى واحد، وهو اصطلاح المتقدمين من المحدثين، لكن لما كثر الرواة صاروا يفرقون بين أنبأنا وأخبرنا. إذا قال أنبأنا فيعني الرواية بالإجازة، وإذا قال أخبرنا فهي الرواية بالسماع. ولهذا قال فيقول أنبأنا، يعني ولا يقول أخبرنا ولا حدثنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، يعني إذا حدث بالإجازة بقوله أخبرنا فيجب أن يقول إيش؟ إجازة أو مناولة.